قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبلي كتاب موسى إماما ورحمة ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون بعد أن بين الله سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة الكريمة أن القرآن كتابه وكلامه منزل من عنده سبحانه وتعالى عز وجل وأنه سبحانه وتعالى الخالق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق لا لعبا ولا سدى وللحق لعبادته وحده لا شريك له ولأجل مسمى وذكر أن الكفار عما أنذروا معرضون عن هذا القرآن الذي فيه ذكرهم والذي أنذرهم الله عز وجل فيه عاقبة شركهم ثم ذكر سبحانه وتعالى عجز هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل فقال سبحانه أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أي من عند الله عز وجل ذكر لكم فيه أن تدعوا هذه الأصنام أو أثار من علم يؤثر عمن كانوا قبلكم أن هذه الأصنام آلهة حق وأن الله أمركم بعبادتهم إن كنتم صادقين أي فيما تزعمون ثم ذكر عز وجل أنه لأحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس أي يوم القيامة كانوا لهم أعداء يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين. بعد هذا يذكر عز وجل عناد هؤلاء الكافرين، قال سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آيات بينات يعني واضحات، آيات بينات دلائل واضحات، قال الذين كفروا للحق لما جاءهم. الذي يجيئه الحق يحمد الله أن الله سبحانه وتعالى قد قدر له من يسوقه إليه، يفرح به. عندما يأتيك الحق تفرح به وتحمد الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل قد قدر من يسوق هذا الحق على يديه إليك، وتحمد الله سبحانه وتعالى على البصيرة بعد العمى وعلى الهدى بعد الضلالة. هؤلاء لما جاءهم هذا الحق المبين الذي ذلت له رقابهم وقالوا عنه إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمورق وإن أسفله لمثمر ولا يقول هذا بشر، وكانوا أهل فصاح وكانوا أهل فصاحة وبلاغة وبيان. لما جاءهم هذا الحق قالوا هذا سحر مبين. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، يعني سحر بين واضح، وقد كذبوا في ذلك وافتروا وضلوا وكفروا، لأنهم يعلمون أنه ليس بسحر، إنما اتفقوا على هذه الكلمة للصد عن سبيل الله. ماذا سيفعلون عندما تأتي الوفود في موسم الحج؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الوفود في منازلها ويدعوهم إلى الله عز وجل، إلى عبادته وحده لا شريك له. ماذا سيقولون؟ قالوا نتفق على كلمة، قالوا سحر، جاء بسحر يفرق به بين الرجل وابنه وبين الزوج وزوجته، قالوا هذا سحر مبين. وهذا من قلب الحقائق الذي لا يروج إلا على ضعفاء العقول، وإلا فبين الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين السحر من المنافات والمخالفة أعظم مما بين السماء والأرض. كيف يقاس؟ كيف يقاس الحق الذي علا وارتفع ارتفاعا على الأفلاك وفاق بضوئه ضوء الشمس؟ كيف يقاس هذا الحق وقامت الأدلة عليه بالباطل الذي هو السحر؟ والسحر لا يصدر إلا من نفس خبيثة، نفس ضالة عياذا بالله تعالى. أما القرآن فهو كلام الله سبحانه وتعالى، حق مبين، كتاب عزيز كما وصفه الله عز وجل. وهذا من عنادهم وكفرهم وإصرارهم على باطلهم. وكذا أيضا قالوا في القرآن إنه مفترى. أم يقولون افتراء؟ أم هنا بمعنى بل؟ بل يقولون افتراء، وافتراه أي اختلقه، أي محمد اختلقه. والاختلاق أن يأتي بالكذب، أن يأتي بالكذب وينسبه لله، يعني زعموا قبحهم الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اختلق هذا القرآن من عند نفسه ثم نسبه إلى الله عز وجل كذبا. فقال الله سبحانه وتعالى ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن افتريته، أي كنت أنا الذي قد اختلقته كما تزعمون، فلا تملكون من الله، فلا تملكون لي من الله شيئا، يعني لعاقبني أشد العقوبة، ولم يقدر أحد من أهل الأرض ولا أنتم أن يجيرني منه، كما قال عز وجل: قل لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي لكن بلاغا من الله ورسالاته، فهو رسول الله وأمره الله بالبلاغ وهو نذير مبين. وكما قال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، الوتين والحبل الذي يعلق فيه القلب، ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لو افتريته كما تزعمون فلا تملكون لي من الله شيئا. وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه وليس الأمر كذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، لأن الله عز وجل حرم التبني ثم أحل الله عز وجل لأبي المتبنى أن يتزوج زوجته إن طلقها، وكانوا في الجاهلية يحرمون ذلك، فأحل الله ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم رسوله أن زيدا رضي الله عنه، وكان ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالتبني، كان يقال له زيد بن محمد، فلما حرم الله التبني فقيل نسبوه لأبيه زيد بن حارثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج زيدا من زينب بنت جحش رضي الله عنه. أعلم الله رسوله أن زيدا سيطلق زينب وأن الله سيزوجه من زينب، وزينب من؟ زوجة ابنه من إيه؟ من التبني، وهذا كان حراما في الجاهلية وفي أول الإسلام إلى أن أبطل الله عز وجل تشريع التبني. فلو كان صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، لذلك كان زيد رضي الله عنه يشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب فيصبره، والله قد أعلمه أنه سيطلقها وأن الله سيزوجه إياها، لذلك قال الله عز وجل سبحانه: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يعني كلام الناس ماذا سيقولون؟ تزوج زوجة ابنه، ماذا سيقولون؟ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. الدعي هو الولد من التبني، فأحل الله عز وجل هنا زوجة الابن من التبني إذا طلقها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية صلوات الله وسلامه عليه، إنما بلغ عن ربه البلاغ المبين وصدقه الله عز وجل في يوم عرفة يوم جمعة في حجة الوداع، أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صلوات الله وسلامه عليه. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم سبحانه وتعالى بما تفيضون فيه، أي بما تتكلمون فيه، وهذا تهديد لهم ووعيد أكيد وترهيب شديد. قل كفى به شهيدا بيني وبينكم، شهيدا بيني وبينكم أن هذا هو كلامه سبحانه وتعالى وليس بكلام البشر، وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى عز وجل. رهبهم ورغبهم، رهبهم من هذا الكذب والكفر والعناد، ورغبهم في التوبة، فهو الغفور الرحيم أي يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. يدعو الله عز وجل إلى المغفرة من قال: إن الله ثالث ثلاثة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ويدعو إلى التوبة من حرقوا أولياء، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي لو تابوا لتاب عليهم. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، يحرقون أولياءه ويدعوهم إلى التوبة والمغفرة سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل لرسوله: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي قل يا محمد لقومك: ما كنت بدعا من الرسل، أي ما أنا بأول رسول، لأن البدعة الشيء المحدث، الشيء الذي لم يكن موجودا من قبل. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض؟ لا، إنما سبقه رسل وأنبياء جم غفير، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن عاد الأنبياء والمرسلين فقال: 120,000، الرسل منهم 315، الرسل منهم 315، الأنبياء والمرسلين 120,000، منهم 315 رسول. إذن فهو ليس بأول رسول صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يقول الله تعالى له: قل، أي قل لهم يا محمد: ما كنت بدعا من الرسل، أي ما أنا بأول رسول طرق العالم، بل قد جاءت رسل من قبلي، فما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدوا بعثتي إليكم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. أما بالنسبة في الآخرة فالمقطوع به أنه يدري صلوات الله وسلامه عليه، وأنه في أعلى درجة في الجنة صلوات الله وسلامه عليه، وإنما المقصود هنا: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أي في الدنيا ماذا سيكون أمرنا وأمر قريش، ماذا سيكون أمرنا. وهذا الذي رجحه ابن جرير رحمه الله وقواه ابن كثير رحمه الله أن المقصود وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أي في الدنيا. لذلك قال عز وجل بعدها وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أتبع إلا ما يوحى إلي صلوات الله وسلامه عليه. فكان صلى الله عليه وسلم متبعا لما أنزله الله عز وجل عليه. ومن جاء بعده من الخلفاء الراشدين كانوا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه إنما أنا متبع ولست بمبتدع إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وصار الخلفاء على ذلك أي على هذه القاعدة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نحن لسنا في حاجة إلى بدعة، الدين قد كمل والحمد لله. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع في دين الله شيئا فكأنه يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة. المبتدع بلسان حاله يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم أداء الأمانة، كأن هناك شيئا من الدين كتمه ولم يبلغه صلى الله عليه وسلم. وأتى ذلك المبتدع وعرف هذا الشيء وقام يدعو الناس إليه. لذلك المبتدع محجوب عنه التوبة كما جاء صلى الله عليه وسلم إن الله قد حجب التوبة عن كل ذي بدعة حتى يدعها. لأن المبتدع هذا يغير في الدين، المبتدع أشد من مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة هذا على نفسه، أما المبتدع هذا يغير في دين الله عز وجل. لذلك أمره صعب وشديد عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا. آوى محدثا يعني نصره وآواه وقواه على بدعته، فما بالك بالمبتدئ نفسه. لعن الله من غير منار الأرض أي العلامات التي يهتدى بها في الطرق، غيرها إنسان هذا ملعون. مثلا محطوط إشارة هذا الطريق المؤدي إلى القاهرة، فجاء إنسان وأخذ هذه الإشارة ووضعها في مكان آخر، هذا يغير منار الأرض. ومنهم من قال منار الأرض الحدود بين الأراضي، هذه أرض فلان وهذه أرض فلان، فيأتي في الليل وبينهما فاصل فينقل هذا الفاصل ويأخذ جزءا من الأرض، هذا الذي يفعل ذلك ملعون، نسأل الله العافية. فيقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين صلوات الله وسلامه عليه. وما أنا إلا نذير مبين أي بين واضح النذارة صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول الله عز وجل مخاطبا هؤلاء المشركين قل أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين أرأيتم إن كان من عند الله أي القرآن، قل أخبروني إن كان من عند الله وكفرتم به أي كفرتم بالقرآن وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. وشهد شاهد هذا اسم جنس يشمل كل من أسلم من بني إسرائيل. فهناك التوراة وهناك الإنجيل، وكفوا في كل منهما دلائل صدق نبوة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ويجدون صفته في هذه الكتب السابقة، كما قال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يجدون صفته صلوات الله وسلامه عليه عندهم في كتبهم، وكذا يجدون صفة القرآن في كتبهم. ولذلك موجود في الكتاب اللي هو التوراة والإنجيل، موجود في صفة هذه الأمة: أناجيلهم في صدورهم، أناجيلهم في صدورهم، يعني يحفظونها، يعني يحفظون القرآن. الحمد لله رب العالمين، يسر الله عز وجل حفظ القرآن، لذلك لا تجد أمة تحفظ كتابها كالمسلمين، لأن الله يسر حفظها. فيقول عز وجل: فآمن، كعبد الله بن سلام آمن رضي الله عنه سابق اليهود إلى الإسلام، واستكبرتم، يعني هو آمن وأنتم استكبرتم، فأنتم أعظم ظلما أنه تلي أنه نزل عليكم القرآن وبلسانكم ثم كفرتم وكذبتم. وأما بنو إسرائيل فمنهم من آمن به. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالظالم الكافر بمعنى الكفر والشرك، فالله لا يهدي ولا يوفق ولا يسدده. لذلك الإنسان إذا آمن وفقه الله وسدده ونوره وجعله بصيرة في قلبه يرى بها الحق والباطل والخير والشر. ثم يقول عز وجل عن الذين كفروا: وقال الذين كفروا للذين آمنوا. اللام هنا بمعنى عن، اللام هنا بمعنى عن. وقال الذين كفروا عن الذين آمنوا، وقال الذين كفروا عن الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني لو كان هذا القرآن خيرا ما سبقنا إليه المسلمون، لأنهم كما يزعمون سادة الناس وعلية القوم، فيقولون: ما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء والضعفاء كبلال وعمار وصهيب وغيرهم من ضعفاء المسلمين، فلو كان خيرا كنا نحن أولى به. لو كان خيرا، ومعنى أننا لا نتبعه ولا نؤمن به أنه ليس بخير، فهذا من كبرهم وعنادهم لعنهم الله. لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فيعتقدون في أنفسهم أن لهم عند الله وجاهة، وغلطوا في ذلك غلطا فاحشا. وهذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. أهل السنة والجماعة يقولون: لو في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة، كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة، يقولون: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، نقول في حق الصحابة رضي الله عنهم: بل الخير في الذي سبقونا إليه. العكس، الخير في الذي سبقونا إليه، فهم كانوا أحرص على الخير. لو كان خيرا لسبقونا إليه. لو كان خيرا هذا القول هذا الفعل لو كان خيرا لسبقونا إليه، فهم السابقون، لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. وإذ لم يهتدوا به، أي لم يهتدي هؤلاء الكفار بالقرآن، ماذا سيقولون؟ سيقولون هذا إفك قديم. إفك قديم يعني كذب، وقديم يعني يأثره عن الأقدمين، أخذه محمد من صحف وأساطير الأولين. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، فهم بمنزلة من لم يقدر على الشيء ثم طفق يذمه، ثم طفق يذمه. قيل لبعض العلماء: هل في القرآن من جهل شيئا عاداه؟ من جهل شيئا عاداه، هذا مثل، هل ما هذا المعنى موجود في القرآن؟ قال: نعم. قال الله تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وإذ لم يهتدوا به، هذا جهل، فسيقولون هذا إفك قديم، يعادون من جهل شيئا عادان. وكذا قوله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، إذن من جهل شيئا عاداه. لذلك الإنسان إذا سمع عن شيء ولم يكن يعلمه قبل ذلك يتأنى ويتعلم، ثم بعد ذلك يصدر حكمه، أي بعد العلم. ومن قبله، أي قبل القرآن، كتاب موسى وهو التوراة، إماما ورحمة. إماما يعني يقتدى به، لأن الله عز وجل جعله نورا أيضا، لأنه كتاب من عند الله. ورحمة، أي رحمة لمن اتبع. وهذا كتاب، أي القرآن، مصدق لسانا عربيا. مصدق، أي مصدق لما قبله من الكتب. سبحان الله، الحق الموجود في هذه الكتب، أي الكتب السابقة، إذا قارنته بالقرآن تقول الجميع يخرج من مشكاة واحدة. الجميع يخرج من مشكاة واحدة. لو أتيت بالإنجيل وقرأت فيه قصة زكريا عليه السلام تجدها كما هي في القرآن، فهي لأن هذا حق. إذن القرآن مصدق لما قبله من الكتب، لكن هذه الكتب أصابها تحريف وتغيير، كما قال عز وجل: يحرفون الكلم من بعد مواضعه. لسانا عربيا، الحمد لله، لسانا عربيا، أي فصيحا بينا واضحا. لذلك التوراة والإنجيل لم تكن باللسان العربي، ولما ترجمت حرفت وغيرت، كل ملة تحرف فيه على حسب أهوائها، كما قال عز وجل: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لسانا عربيا فصيحا بينا واضحا لينذر الذين ظلموا، وبشرى للمحسنين. نذارا للكافرين وبشرى للمحسنين، الذين أحسنوا في عبادة ربهم سبحانه وتعالى وأحسنوا إلى الناس. ثم يبين الله عز وجل عاقبة من قال ربنا الله، ثم استقاموا على التوحيد واستقاموا على الأمر والنهي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهذا هو النجاة. قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلون ولا هم يحزنون أي على ما تركوا وراءهم في الدنيا. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الباء هنا سببية، فلا بد في الدنيا من العمل، العمل سبب دخول الجنة في الآخرة، والجنة يوم القيامة يدخلها المؤمنون برحمة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل سبحانه وتعالى عز وجل. وهذه ثمرة الاستقامة، قل آمنت بالله ثم استقم، فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، هذه هي النجاة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.